كان الأستاذ أبور أفاضل معكم مع اللقاء الرابع من شرح مجلة الأحكام العادية، ووصلنا إلى القاعدة الواحدة والخمسين. نعم. وسنقوم إن شاء الله تعالى أحاول إن شاء الله إنجاز بيان وشرح القواعد بشكل موجز في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى، كي نشرح في اللقاء القادم بالمواد المتعلقة بالبيوع في كتاب البيوع. وكما أمرتكم قلت لكم سأحاول إيجاز ما استطعت وأن أورد على القاعدة تطبيقا أو تطبيقين يعني تقريب القاعدة إلى الناحية العملية في العمل القضائي أو في العمل الميداني. فإن شاء الله تعالى نبدأ بالقاعدة التي تقول أن الساقط لا يعود. نسمع القاعدة من القارئ. المادة المادة الواحدة والخمسون الساقط لا يعود كما أن المعلومة لا يعود. الساقط لا يعود كما أن المعلومة لا يعود. وهذه جاءت بعد قاعدة إذا سقط. جاءت قبلها إذا سقط سقط الفرع وتكلمنا فيها. لا العكس. نعم. وقد تسقط وقد يثبت الفرع مع سقوط الأصل استثناء كما سيأتي في القواعد القادمة. لكن الساقط لا يعود كما أن المعلومة لا يعود، لأن الإسقاط إعدام. فكما أن الساقط المعدوم يعود بعد انعدامه كذلك الساقط. فهذه القاعدة نزلت السقوط منزلة العدم، الساقط منزلة العدم والسقوط منزلة الانعدام. فلو أسقط الدائن دينه عن المدين، قال له أسقطت ديني لي عليك $1000 وسامحتك بها، أبرأتك من الدين، ثم عاد وطالبه بالدين الذي أسقطه عنه، هل يحكم له؟ الجواب لا، لأن الساقط لا يعود. أيضا لو أسقط الشفيع حقه من الشفعة، الشفيع هو صاحب هو الشريك الذي يشارك رجلا آخر في عقار مثلا، وأسقط وجاء مشتري ليشتري الحصة المشتركة بين الطرفين، فأسقط حقه في تملك الشفعة، تملك الحصة أو تملك الحصة التي يشارك فيها جاره أو عفوا شريكه. فإذا أسقطها ثم عاد للمطالبة بعد أن باعها نقول له الساقط لا يعود. طبعا هناك حالات استثنائية، وقال بعض العلماء ليست استثنائية لكنها لا ينطبق عليها قاعدة الساقط لا يعود. لو أسقطت الأم حضانتها عن ولدها لا تسقط، لأن الحضانة هنا ليست حقا محضا للأم، إنما هنا حق لمن؟ للطفل. فصار حالها كحال من أسقط دين غيره عن غيره. وبالتالي نقول هنا هذه المسألة لا تنطبق عليها قاعدة ساقط لا يعود، لأنها لم تسقط حقها المجرد، إنما أسقطت ماذا؟ إنما أسقطت حقها، لكن حق الطفل بقي. فإذا عادت وطالبت بي حضانة الطفل إجابوا إلى دعواها، لأن حق الطفل هناك يغلب على حق مصلحة الطفل أن يربى في حضن أمه. وكذلك لو أسقط الأب أو الولي ولايته عن الصبي أو اليتيم ثم عفوا عن الصبي ثم عاد وطالب بحقه في الولاية أيضا لا يقال أن الساقط لا يعود. القاعدة التي تليها إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، وهذا يعني إذا سقط الأصل سقط الفرع، لكن هنا يقول إن الشيء إذا سقط الدين بطل الدين، بطل ماذا؟ ما في ضمنه، إذا كان مثقا البيع برهن ثم أبطلنا البيع ماذا يقول؟ ما في ضمنه. كان البيع مقترنا بشروط، شروط مقترنة بالعقد، شروط جائزة، ثم بطل البيع، بطلت الشروط أيضا، شرط التعجيل الثمن وشرط إيصال البضاعة إلى المحل وشروط أخرى. هذا القاعدة تفيد إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه من ربوط، من شروط، من رهون، من كفالات، من إلى آخره. المادة الثالثة والخصوم إذا بطل الأصل يصار إلى البدن. إذا بطل الأصل يصار إلى البدن. أتلف رجل مال إنسان غصبه ماله، ما هو ماذا يحكم عليه؟ بإعادة المال الذي أخذه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طيب إذا بطل الأصل، السيارة التي سرقها باعها وتلفت صارت في مكان غير معلوم، قالوا السيارة التي سرقتها أين هي السيارة؟ قال السيارة بعتها أو أتلفتها، يصار إلى البدل، يضمن قيمة السيارة إذا كانت قيمية. إذا كانت مثلية كما لو سرق السارق مصاغا ذهبيا، المصاغ الذهبي مثلي وليس قيمي، وفي الأصل لأنه يباع بماذا؟ الوزن. المصاغ يباع بماذا؟ بالوزن. وما يباع بالوزن كما ذكرت في المحاضرات الماضية، المثليات هي ماذا يا إخواني؟ المكيلات والعزومات والمعدودات المتقاربة والمذروعات تباع بالذراع، تمام؟ فإذا أتلفت لي شيئا وكان له مثل في السوق كالمصاغ الذهبي، يوجد مثله في السوق، فعليك أن تؤدي أولا أن تعيد لي الذهب الذي أخذته، هذا الأصل، لكن بطل الأصل، ضاع، سرق، أتلف، يصار إلى البدل، فيضمن بقيمة الأصل إذا كانت له، إذا كان من القيميات ليس له مثل، إذا كان له مثل يضمنه بمثله. أتلف لي رز يأتي لي برز، أتلف لي ذهب يأتي لي بذهب، أتلف لي دولارات يأتي لي بدولارات. أما ذا الشيء ليس له ثمن، أتلف لي جوهرة، أتلف لي دراجة، سرق لي دراجة مستعملة، الدراجات المستعملة والسيارات المستعملة خذوها قاعدة، والجوالات المستعملة قيمية وليست مثلية. ما في، لا يوجد جوال مستعمل يشبه تماما كجوال مستعمل، أن الاستعمال يختلف في اختلاف المستعمل صح؟ أما الجوالات الجديدة والسيارات الجديدة والأجهزة الحديثة الجديدة التي لم تستعمل، هل يمكن أن تكون ماذا؟ تكون مثلية. أتلفت لي جوالا وهو باكج، يوجد مثله أم لا؟ يوجد. نعم، نقول إذا بطل الأصل يصار إلى البدل، والبدل إن تحقق إمكان تعويض المثل فيصار إلى ألف. هذه فائدة لك. تفضل. المادة الرابعة والخمسون يعتبر في التوابع ما لا يعتبر في غيرها، فلو وكل المشتري البائع في خط المبيع لا يجوز، أما لو أعطى جوهرا للبائع ليكيل ويضع فيه طعام المبيع ففعل، كان ذلك قبضا من المشتري. نعم، نعيد القاعدة حتى تفهم مرة أخرى. إذا يعتبر في التوابع ما لا يعتبر في غيرها، فلو وكل المشتري البائع في خط المبيع لا يجوز. إذا وكل المشتري البائع في خط المبيع، كيف هنا يقبض وهو مقبض؟ يصير؟ كيف يقبض وهو مقبض؟ لا يصير. لذلك عندما يقع بعض الناس في المعاملات المحرمة نقول له يشترط في صرف المال ماذا؟ التقابض. لا يجوز أن تضع 10,000 دولار عند الصراف وتقول له السلام عليكم كم الدولار اليوم؟ قال لك كذا. تقول له صرف لي الدولارات إلى تركي ووكلتك بالقبض. يجوز؟ لا يجوز، لأنه القبض يقصد فيه تعدد. ماذا قال اشترط التقابض؟ قال عليه الصلاة والسلام إلا يدا بيد، هاء بها. وين هاء الوهاء؟ لا يوجد. قال أنا وكلته، أعطيته الفلوس، قلت له ضع لي 10,000 دولار عندك وأنا بتصل فيك كل يوم أو كل يومين بقول لك بعني اشتري لي. طبعا هاي عادة معاملة منتشرة شائعة، لكن أين المحظور فيها؟ أين التقابض؟ طيب قال أنا أوكله. طيب هو يقبض من؟ يقبض نفسه؟ هل الإنسان أن يبيع نفسه؟ لا يشترى، لا يجوز. قال ما العمل؟ قال اقبض بنفسه. قال أنا صعب. قلت له أنت وكل من يقبض لك، يصح أم لا؟ يصح. السلام عليكم أبو فلان، جار الصراف، اشتريت من عند جارك الصراف، طبعا هو رجل سمال او رجل، مبلغ دولار يرجى منك انك تستلمه من عنده، تمام، عني، وبعدين عطيه امانه. يجوز، لانه بالقبض الاول انتهى ماذا؟ عمل الرجل اللي انت وكلته، هو وكيل عنك ام عنه؟ وكيل عنك، فصار تعدد جهه التقابض. واضح؟ او قال لي ايضا هذا امر صعب، قلت له قل له للصراف اعطني، خلي يكلمني الاجير اللي عندك، اجير، تمام، او اي شخص عندك، السلام عليكم كيفك ابو فلان، نعم، عد لي المصاري اللي اعطيك ابو فلان، مصاري عد لي اياهم، عف لي اياهم عندك لبين ما اتي. ما في مشكله، هذا اصبح ماذا؟ اصبح وكيلا عنك في القبض، وصار المبلغ عنده في سبيل الامانه اللي وصلت له يد الوكيل. نعم. بينما شو قال؟ أما لو أعطى جولة للبائع، جولة قال للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيت، نعم، كان ذلك قبضا من المشكلة. ما في مشكلة، يعني لو دخلت عند الصراف أعطيته كيسا صندوقا، قلت له ضع لي الفلوس النقود اللي عدها على العدادة، عدها وحط لي اياها وين؟ في الصندوق، في هذه الشمتة. هذا ليس كالأدان، هنا صار تبع وليس ايش؟ أصل. هو يقبض لي، بس هو يقبض كما لو أرسلت، كما قلت لك أرسلت له وكيلي، تمام، فيكتفر في التوابع ما لا يكتفر في، كما قلنا أيضا ممكن أتي مثال آخر قريب في البيع. في البيع يشترط بيان صفة المبيع الأصلية، أما هل يشترط أن يبين نوع حنفيات المياه؟ اشترط في البيع، هل اشترط في بيع السيارة أن أبين له نوع و البلد الذي صنع الدواليب؟ لا. هل اشترط؟ لا. لأن الدواليب ماذا؟ تابعة، ويحتفر في التوابع ما لا يحتفر في. طيب سؤال مثال آخر جميل، هل يجوز عند الحنفية أو عند الجمهور تأجير الأشجار المثمرة؟ ومحل ايش؟ ان يؤجر انسان اشجار زيتون، اجار، يؤجر الشجر وليس الارض، انتبه، والرجل يدفع ثمن اجره او مبلغ اجره للثمر للاشجار، ومحل المنفعه ماذا؟ الثمره. الجواب لا يجوز. لا، احنا حنفيه نعم، لأن هذه الأثمار لا تقع عليها ماذا؟ عقد الإيجار، الثمر، لأن هذا ماذا؟ يستهلك ولا يدوم بدوام الانتفاع، فلا يجوز. لكن قال لو أجر رجل دارا أو أرضا وفيها أشجار، فيها يعني عدة أشجار مثمرة، هل وقع العقد على الأرض أصالة أم على الأشجار؟ يجوز تأجير الأرض، وفي أرض فيها دار بالسكنة، أنا استأجرت ماذا؟ الدار، دار فيها أرض وفيها 5 أشجار مثمرة وفيها مسبح للسباحة وفيها خزان المياه، كل ذلك استأجرته ب $200. دخلت الأشجارين في عقد الإجارة وصارت من تبعان تجوز، يجوز لأنه يعتبر في التوابع ما لا يعتبر في غيره. فتح الله عليك. المادة الخامسة والخمسون: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتدام. مثال ذلك أن هبة الحس المشاع لا تصح، لكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شارعة لا تبطل الهبة في حق الباقي، مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شارعة. نعم، هبة المشاع الحنفية لا تجوز أن حصة الواهب غير متميزة، والهبة لا تكون إيش كما تأتي، لا تلزم إلا بالقبض. كيف سيطلب؟ تمام، فهو يعني لا يجيزونها. لكن قالوا لو وهب إذا وهب رجل عقارا من آخر، نعم، ثم استحق هذا إيش لذلك العقار حصة شائعة، حصة شائعة لا تبطل. لماذا؟ لأن البقاء أسهل من يغتفر في البقاء ما لا يغتفر فيه. هل يجوز للمجنون أن يؤجر عقارا يملكه؟ لا يجوز. لا يجوز، لأنه عديم العقل. ما عنده عقل، ما عنده تنمية، يعني آلية العقل. فلو أجر عقاره ثم جن بعد الإجارة يغتفر في البقاء ما يغتفر فيه الابتداء. نعم. المادة السادسة والخمسون: البقاء أسهل من الابتداء. البقاء أسهل الابتداء هو بمعنى القاعدة التي قبلها، لأن البقاء كما هو، لأن الشريعة تشوفت إلى تصحيح العقود ما أمكن واستقرار المعاملات، فلأن البقاء أسهل من الابتداء فيغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وهكذا تشوفا من الشريعة الإسلامية أن شروط الانعقاد في بداية العقد يشترط شروط لا يصح العقد إلا بها. أما إذا عقد العقد وطرأ طارئ، هذا الطارئ لو كان موجودا في أول العقد لمن عقد، فهنا ننظر أنه إن أمكن إبقاء العقد فالبقاء أفضل من البقاء، أسهل من الابتداء، فيعامل وينظر إلى العقد على أنه صحيح ولا يفسخ العقد بهذا السبب، لأن كما قلت البقاء أسهل من الابتداء، ولأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. المادة السابعة والخمسون: لا يتم التبرع إلا بقبض. التبرع، نعم. فإذا وهب أحد شيئا لآخر لا تتم الهبة قبل القبض. طبعا عقود التبرعات ليست فقط الهبة كما يظن، عقود التبرعات في الشريعة كعقد الهبة والقرض والعارية، تمام، والوديعة، لأن المودع الوديع مودع لديه، وتبرع بماذا؟ تبرع بالحفظ، والمعير تبرع بمنافع العين، تمام، وهكذا. فهذه العقود إذا وهب إنسان آخر قال لآخر وهبتك هذا الشيء، هذا ماذا يعد؟ هل تنعقد الهبة وتتم؟ لا تتم إلا بالقبض. فإذا لم يقبض الموهوب له العين الموهوبة جاز للواهب أن يرجع عن بدل. تقول لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيد. أقول لك صح، وهذا الحديث ليس عليه نزاع في نصه وصحته، نعم، لكن يقول فقهاء لا، أصلا لن تكون هبة ولا تعد هبة إلا بعد القبض. فعندما يقبض يقبض الموهوب له العين الموهوبة أصبحت ماذا؟ هبة. هل للواهب أن يرجع بهذه الهبة؟ يقول لك بالجمهور كل العلماء العائد في هبته كالكلب أرزق، يعني لا يجوز من حيث الديانة، يعني شرع مديانة لا يجوز. لكن هناك تفاصيل أخرى ذكرها أهل العلم، يعني هناك حديث اسمه لا ليس لواهب يهب، ليس للرجل يهب أخاه، أو ليس للرجل إذا وهب أو أعطى عطية أن يرجع فيها إلا فيما يهب الوالد ولد، هي استثناء. الحنفي عنده 7 حالات يجوز فيها وجوب الهبة، لها تفصيل سنأتي إن شاء الله في باب المعاملات، لكن الأصل بعد الهبة تمام أن لا يجوز عند الجمهور. عند الحنفية يجوز الرجوع عند عن الهبة بعد القبض إلا في حالات 7 سنأتي تفصيل يجمعها في دمع خزقة، تفصيلها سيأتي في محله إن شاء الله عز وجل. هذه القاعدة تقول أو تفيد أن التبرعات العارية والقبض والوديعة والهبة لا تلزم إلا بعد القبض. يعني قلت لي يا شيخ أريد أن أستعير سيارتك، عندي مشروع لك، أبشر إن شاء الله تعالى عندما تريد السيارة سأعطيك إياها، أعطيك السيارة قلت لك افرض قلت لي عندي قلت لي أعطي، قلت لك تراجعت، لذلك لا تلزمني، لذلك أنت لا تقول لي أنت من أنت أعطني وأنا ألزمك، أقول لك لا تلزم، لا التبرع لا يتم إلا القبض، بدل أن لا أعير لذلك، لكن بعد الإعارة أصبحت هنا راجعا في عاريتي. لها تفصيل أيضا، يعني للمعير أن يرجع في أن يرد العارية متى ما شاء تمام، لكن عقد العارية وعقد الهبة وعقد الوديعة وعقد القرض لا يتم عقدا ينشئ آثاره الشرعية إلا بعد تحقق القبض، تحقق القبض حتى لا يحصل لك تداخل، لأن القرض عند الجمهور العلماء عقد غير لازم. لو أقرضتك 10,000 دولار أو 1,000 دولار وبعد 3 أيام من القبض طلبتها منك لذلك، طيب ما الفرق؟ يقول الفرق أن قبل القبض لا يوجد هناك آثار لعقد القرض، يعني لا يحل لك أن تنتفع بالقرض ولا بالعارية ولا بالهبة إلا بعد ماذا؟ القبض. ولا تعد أنت موهوبا لك ما لم تكن قد قبضت، ولا تعد مقترضا ما لم تكن قد قبضت القرض. نعم. المادة 850 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. طبعا التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وهناك يعني بعض أهل القواعد يقيدون ذلك بلفظ لفظة الإمام، تصرف الإمام بالرعية منوط بالمصلحة. هذه القاعدة في المجلة أوسع، قالت كل تصرف على الرعية منوط بالمصلحة، يعني تصرف ولي الأمر رئيسا وزيرا أميرا قائدا وليا على موظفا تمام، كل من يعمل لصالح الرعية والعامة هو وكيل عنها، ماذا تكيفه؟ هذا وكيل عنها في تحقيق مصالحها ودفع المفاسد عنها وإقامة العدل فيها، وبالتالي كل تصرفاته منوطة بما يحقق مصالحها، فليس للإمام أن يسقط الحق حقوق الآدميين بدون موافقته. يعني هل الإمام أن يعفو عن القصاص؟ لا. هل الإمام أن يعفو عن حق الله تعالى الحدود؟ لا. حدود نسبة للحدود، حدود ليس له في التعازير نعم، لكن حدود حد. قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ تمام. وقال عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود بينكم فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وبالتالي ليس للولي ولا لغيره أن يتنازل عن حق من تولى عليه، ليس له أن يتبرع من مال الصغير اليتيم أو الصغير الوصي، ليس له أن يتبرع من مال اليتيم ولا الولي يتبرع من مال، لأن هذا فيه ضرر بحق الولي. كذلك الإمام أو كذلك من تولى حقوق الناس الموظف، كل تصرفاتهم منوطة بالمصلحة، وبالتالي ليس لهم أن يتعدوا هذا المعيار أو هذا الباب، وليس لهم أن يتصرفوا تصرفا يرجع على العامة بالضرر. تفضل. المادة التاسعة والخمسون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه. نعم. إذا تعارضت الولايتان، عندي ولاية عامة هي ولاية من؟ ولاية الإمام وولاية القاضي، تمام؟ وعندي ولاية خاصة كمتولي الوقف، الولي على الصغير، أيضا ولي البنت، إذا تعارضت ولايتان أيهما تقدم؟ الولاية الخاصة أقوى، فالذي يزوج البنت الولي الأقرب، تمام؟ ولا يزوجها القاضي إذا كان لها ولي، لأن القاضي هو ولي ولايته ولاية عامة، الولي الأب والجد ولاية ماذا؟ ولاية خاصة، فمن يقدم؟ الولاية الخاصة على الولاية العامة، هذا من حيث العموم، نعم، لكن قد توجد هناك بعض الاستثناءات يذكرها بعض أهل العلم، مثلا الإقراض من مال اليتيم، هل يملكه الوصي؟ لا يملكه. يملكه القاضي؟ يملكه. لماذا؟ لأن القاضي أقدر على تحصيل الدين من الوصي، فإذا قرر القاضي أن هناك مصلحة في إقراض من مال اليتيم كان له ذلك، أما اليتيم الوصي في الأصل ليس له ذلك. تأجير عقار الوقف مدة طويلة، هل يملكها الناظر الوقف؟ قال لا، لكن يملكها من؟ القاضي، لأن القاضي أقدر، لا يستطيع أن يقول للسلطة أو للإمام لن أخرج من العقار، لكن يستطيع أن يقول لمن؟ لشخص أدنى منه. هذه حالات تقدم فيها ماذا؟ الولاية العامة على الولاية الخاصة، لكن الأصل أن الولاية الخاصة إذا تعرض على العامة فهي أقوى منها. تفضل. المادة 60: إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني لا يؤمن الكلام ما أمكن حمله على معنى إهماله. لو أقر رجل عند القاضي أو أمام أي آخر أقر له بدين، أقر له بدين، تمام؟ فهل لكن لم يفسر هذا الدين، لم يفسر ماذا مقدار هذا الدين، هل يعد الإقرار باطلا أم ماذا نقول؟ يثبت له أقل دين لأن أعمال الكلام أو لم إهماله. طبعا هذا بحيث العموم ولا تفاصيل كم يقر له وغير ذلك. كذا لو قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، قال هذا التكرار يحتمل ماذا؟ التسبيب، يحتمل التأكيد ويحتمل الإنشاء. قال إذا أعملنا الكلام القاعدة هذه أولى من إهمال، لأن بإعمال الكلام فيه ينبني ماذا؟ حكم، ويصار كلام العقلاء عن له، فيحمل على الإنشاء ما لم يكن قصده ماذا؟ التكرار. أما إذا قال ليس بالقصد يحمل ماذا؟ إعمال الكلام أولى من إهماله. قال لهم لك عندي 500 و500 و500 نقول إما نقول 1500 أو يراد به إيش؟ 500. لكن الأصل ماذا؟ 1500. تمام؟ 1500. هكذا إعمال الكلام أولى من ماله، لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل كما سيأتي في القاعدة الآتية. تفضل. المدد الواحد والسكون إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، هذا بمعنى إذا كانت الحقيقة متعذرة، كما لو قال أقر فلان أنني قد قتلت فلانا قتلا شديدا وفلان ما زال على قيد الحياة، فماذا يصار؟ إلى المجاز. إن إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. الحقيقة في القتل ماذا هو؟ إزهاق الروح. إزهاق الروح. المجاز هو الضرب الشديد. الشديد. فإذا أقر أني قتلت فلان وفلان حي فيصار إلى المجاز، وهكذا يعني في غير في أمثالها من كما قال أيضا قطعت لسان فلان، أقر بأنه قطع لسان فلان. قطع اللسان له معنيان، القطع الحقيقي اللي هو قطع الجارحة حقيقي، قطع المجازي يعني أفحمته قطعته أو أسكته قطعته لسانه. فإذا تعذرت الحقيقة قلنا لفلان مد لسانك، قال هذا هو لساني، قال نقول ماذا؟ معناته الإقرار وقع على المجاز ولم يقع على الحقيقة. لتعذر الحقيقة حلف ليأكلن من هذه الشجرة، قال أقسم ليأكلن من هذا البراد، تمام؟ من هذه الثلاجة يصار إلى ماذا؟ يصار إلى يأكلن من الثلاجة من بابها ورفوفها، يصار إلى لحومها وحطمها صح، وما في داخلها من الفواكه واللحوم والأشياء الطيبة. تفضل. المادة 62 إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. إذا تعذر إعمال الكلام يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل. إذا أهمل كما ذكرنا في الأمثلة الماضية، تعذر إعمال الكلام لا على الحقيقة ولا على المجاز، تمام؟ كما لو أقر الإنسان أنه قتل فلانا قتلا شديدا أو كذا، فلا يمكن إيش؟ وهو أصلاً الرجل ميت متوفى من سنين، فهذا إيش يهدر إقراره. كما لو أقر رجل لآخر أنه ولده وهذا الرجل نظرنا فيه أنه كبير، قال رجل لآخر رجل عمره 30 سنة، قال أقر أن فلانا الذي عمره 60 سنة هو ابنه. في العقل يمنعه. هو ابنه. طيب حقيقة لا يمكن. هذا ممنوع عقلا. طيب مجازا لم يجري المجاز أن يقول الصغير للكبير أنك ابني. لكن العكس جرى المجاز. لو أقر كبير عن صغير معلوم النسب. كبير عن صغير معلوم النسب. أو رجل عن آخر كلاهما معلومان نسب، هذا من بيت فلان وهذا بيت فلان، قال هذا أخي، هنا الحقيقة تعذرت يصار إلى ماذا؟ لكن في الحالة الأولى التي ذكرتها أقر الصغير للكبير أن الكبير هو من؟ ابنه ولده، ليس لا حقيقة ولا مجاز فيهمل. نقول هذا الرجل إيش؟ يعني الكلام يعد لغوا، لا يبني عليه يبنى عليه حكم. وهكذا. المادة 63 ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. لو ذهب إنسان إلى بيت ليخطب منهم امرأة ويقول لهم زوجوني ابنتكم، أعطوني، دائما جرى العرف والعادة والتأتل، قال نريد ابنتة، جئنا لنأخذ ابنتة أو نطلب يد ابنتكم. اليد هل يراد اليد فقط؟ لهم سنعطيكم اليد فقط المراد ماذا؟ بالابن باليد من؟ الكل لأنه ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كلي في العقود. يقول لك من قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة وقعت عليه طلقة واحد، وهكذا في كثير من الألفاظ والعقود التي يبنيها الإنسان يعني وهكذا. الرقبة نعم. أمانة 64 المطلق يجري على الإطلاق إذا لم يكن دليل التقييد نصا أو دلالة. نعم. هناك تعرفون في علم الأصول المطلق والمقيد، العام والخاص. المطلق لفظ شائع في جنسه كسيارة، وعندما أقول سيارة فهذا مطلق عن الإيه؟ عن الأوصاف. إذا قيدتها بوصف سيارة بيضاء ماذا؟ صارت مقيدة. قيدت السيارة البيضاء والدار بالواسعة، فالمطلق يجي على إطلاقه. من وكل إنسان آخر قال له اذهب إلى السوق واشتري لي جوالا، وكالة مطلقة، وكالة مطلقة. لو اشترى له أي جوال فهو فالبيع يلزم من؟ الشراء يلزم من؟ الموكل. لكن يقول له اشتري لي جوالا، نعم صفته كذا سامسونج وغير ذلك، فصارت هنا ماذا؟ مقيدة. القاعدة تقول المطلق يجري على إطلاقه. فقال لي أعدني سيارتك يا شيخ، أعدني سيارتك عندي مشوار، هل هذه مطلقة أم مقيدة؟ مطلقة. فله أن يأخذ سيارتي لي للاستعمال. ما لم يرد هنا المشكلة، دليل التقييد نصا ما في إشكال. قلت له السيارة أنت لا تذهب بها خارج الجد، هذا ماذا؟ مقيد. نص. قلت لك السيارة التي ماذا التي تشتريها، اشتري لي سيارة بيضاء نوع كذا وكذا، هذا ماذا؟ تقييد بالنص. طيب أو ماذا؟ أو دلالة عرفا. هل تتقيد الوكالة المطلقات بدلالة العرف أم لا؟ يقول العلماء نعم. نعم، المعروف عرفا المشروط شرطا والعادة محكمة. فكما أن الحال مقيد كذلك العرف. يعني ما الفرق بين الحال والعرف؟ عندي دلالة النص واضحة؟ دلالة الحال مو العرف، الحال. أنا دلالة الحال في عيد الأضحى قلت لرجل اشتري لي أضحية أو اشتري لي شاة في عيد الأضحى في عيد يوم العيد، هذا التقييد بماذا؟ لم أقيده في أيام الشراء، ما قلت له اشتري لي شاة أو أضحية خلال أيام العيد، لكن الحال ماذا فعل؟ قيد. رجل يعمل على نقل البضائع، يعني مهنته ماذا؟ نقل البضائع. وكل إنسانا بشراء سيارة ليعمل عليها، هذه وكالة مقيدة بدلالة الحال. ليس له أن يشتري له سبورتاج وفانتافيه. لماذا؟ وقال ما قلت لي، أنت قلت لي اشتري لي سيارة يعمل عليها. دلالة الحال تقول ماذا؟ أريد السيارة التي تنقل البضائع مرتب وغير ذلك، دلالة الحال. أيضا أضاف الصاحبان الشيخان من الحنفية أيضا المحمدي محمد ويوسف، أضافوا أيضا أو الصاحبان محمد أضافا أيضا أن دلالة العرف أيضا تقيد. كيف داخل العرف؟ قال لي أعدني سيارتك عندي مشوار. طيب المشوار عرفا، هل له أن يذهب إلى عزاز؟ ماذا يكون خارج البلد؟ أنا فهمت منه ماذا؟ عرفا ماذا فهمت؟ أني أنا جالس هنا ربما بنصف ساعة ماذا؟ يرجع. ليس له أن يأتي ثاني يوم يقول لي أنا قلت لك مشوار ومن هنا إلى عزاز مشوار، لكنه مشوار طويل. أقول له نعم المطلق يجي على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصت والدلالة تشمل العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهكذا. لذلك قلنا أن الصحيح والذي ينبغي عليه العمل أن المستأجر لا مستأجر البيوت لا يؤجر الإجارة مطلقة صح أم لا؟ إذا قيدت بالنص قال له لا تؤجر غيره أو قال له كذا كما ذكر الرسول. لكن إذا كان العرف جرى أن شخصية المستأجر طبعا العلماء يرون أن المستأجر من حقه أن يؤجر، لكن قطعا للنزاع وبعدا الإبعاد عن الخلافات نقول إذا جرت العادة أن هذا الشيء أو هذا المستأجر أو هذه العين لا تؤجر إلا يعني لا تؤجر إلا للأشخاص، فليس لصاحب البيت أن يستخدم البيت لغير السكنة لسيفتحه مثلا متجر، هل يؤجر غيره؟ نعم إن كانت جرت إيش العادة أو الحال أن المؤجر لولا حال المستأجر لما أجر البيت، كما لو كان رجلا قد أغلق داره فقلت له لماذا لا تقال لا أريد أن أؤجر الدار لأني إذا أجرت الدار يأتي المستأجر ويفسد لي الدار ولا يخرج إلا بالقضاء. قلت له لا أنا إن شاء الله تعالى سأستأجر، ما رأيك فيني أنا؟ قال أنت رجل جيد والحمد لله. قلت له أجرني الدار وسأستأجر منك الدار لمدة سنة. قال توكلت على الله ما شاء الله، يعني وثق في شخصا في نفسه، وهو كان في أصل ماذا؟ دلالة الحال قامت لنا مقام النص، فصار هنا كأني قيدت الإجارة بنفسي. طبعا كان له تفاصيل، لكن الآن نحن نأتي بالأمثلة الواقعية كي لا نفصل، وإن شاء الله في وقت الإجارة سنتكلم بتفصيل أكثر. هل هذا الشرط جائز أم لا؟ تفضل. المادة 65 الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. مثلا لو أراد البائع بيع فرس أشهى من حاضر في المجلس وقال في إيجابي بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه وقبل البائع صح البيع ولغى وصف الأدهم. وأما لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع. المبيع قد يكون حاضرا قد يكون غائبا. المبيع الحاضر الوصف فيه لغو، لأنه قد يباع بماذا؟ بالإشارة. قلت لك أبيعك هذه السيارة البيضاء وهي سيارة ماذا؟ سوداء. ثم اشترى السيارة بعد يومين قال لي أنت بعت لي ماذا؟ سيارة بيضاء. والسيارة اشتريتها ماذا؟ سوداء. قلت له هل كانت بيضاء فتحولت إلى سوداء أم كانت سوداء؟ قال لا كانت سوداء. فقل له الوصف في الحاضر لغو، لكن لو بعتك سيارة غائبة وقد أجاز الحنفية بيع الغائب على الصفة، لكن جعلوا للمشتري خيار الرؤية. ثم قلت لك عندي سيارة بيضاء في سرمدة وصف كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الوصف في الغائب معتبر. فلما حضرت السيارة قال لي هذه سيارة سوداء. قلت له والله أتشتريت؟ قال لا الوصف في الغائب معتبر وأنا لم أشتري منك سيارة سوداء، فلي خيار الرؤية، ليست هذه السيارة التي أنا اشتريتها منك. فالوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر هذا في هنا تقييد صغير، وهو هذه القاعدة تقول الوصف الحاضر له إذا كان الوصف حاضرا، أما إذا كان الوصف تمام حاضرا غير مرئي للمشتري تمام فيعد معتبرا. إذا كان هذا الوصف في الحاضر له وفي الغائب معتبر، هذا إذا كان الوصف حاضرا مرئيا للمشتري مرئيا للعاقل يمكن معرفته بالنظر إليه المعتاد. أما إذا كان الوصف في الحاضر غائبا أو خفيا أو لا يدرك بالنظر المعتاد فيعد معتبرا. قلت لك أبيعك هذه السيارة تمام وغير المقصوصة سيارة أوروبية، والسيارة الأوروبية لا تعرف بالنظر المعتاد، ثم بعد الشراء تبين أنها لفة وليست أوروبية. قلت لك الوصف الحاضر لغو، قال لكن النظر إلى السيارة لا تعرف من النظر إليها أنها. هذه نقطة مهمة أيضا. هناك ملاحظة هامة تحصل فيها نزاعات في القضاء. قال أبيعك هذا البيت، يدخل البيت يرى البيت، يرى فيه خمس غرف تمام، ثم يقول كم مساحة البيت؟ قال 120 مترا جيد. ثم قال تمام، جاء ليفسخ العقد، فقال له البيت أربع غرف وليس خمس غرف، هل رآه أم لا؟ هل يظهر البيت إن كان أربع أو خمس غرف أم لا؟ طيب إذا يعد الوصف لغو. جاءنا المساحة، قال المساحة ظهرت 110، هل يسمح له، هل يفسخ البيع أم لا؟ أم له حق نعم. نعم نعم، خيار رواة الوصف. لماذا؟ أن المساحة بين 110 و120 لا تدرك بالنظر خالف الوصف. أحيانا تنظر بيت يقول لك هذا البيت 100 متر يا شيخ، لكن فعلا تنظر في الصحيفة تجد فعلا 120، لكن هناك وجائب وهناك ملكين تدخل. فهذا الوصف إن لم يكن ظاهرا متبديا للعين فيعتبر بحكم الوصف الغائب. يعني هذا الأمر ينبغي أن يراعى وينتبه إليه البائعون. حتى قال له مرة جاءت القضية أو معنا سؤال باعه وهناك قال يعني عندما رأى السيارة لم ينتبه لوجود إصابة في السيارة حادث، وقام البائع ب يعني هذا الحذر غير. قال لي فقالوا يا أخي السيارة من الطرف اليساري فيها ماذا؟ معجنة فيها إصابة. قال له لكن لما بعتك إياها كانت الإصابة موجودة. قال له ما هي موجودة؟ قلت له للسائل ألم ترى؟ قال لي رأيت سيارة. قلت له يعني كل ما رأى السيارة يرى هذا؟ قال لا يا شيخ، كان الرجل صافي في السيارة بطريقة ماذا؟ واضع الجانب السيارة وضعه وين؟ إلى جانب الحائط مضروب إلى جانب، وبالتالي أنا رأيت السيارة لكن ما استطعت الدخول إلى الخلف لأنه يحتاج الأمر إلى أن السيارة تكون في موضع. فهذا هو تبين أن البائع تعمد وضع السيارة بطريقة لا يتمكن المشتري من الوصول إلى هذا العين، فصار كالعيب ليش؟ الذي تعمد إخفاءه. ألا يعتبر المشتري مقصرا هنا؟ نعم. ألا يعتبر المشتري مقصرا هنا؟ إذا كان مقصرا، إذا كان البائع أيضا هناك عنده سوء نية وغاية في التجليس. نعم. نعم يعني هنا كما قلت يعني كل حالة بحالتها ينبغي أن ننظر وتدرس إليها. المادة 66 السؤال معرب في الجواب، يعني أن ما قيل في السؤال المصدق كان المجيب المصدق قد أخرجه. قيل للمدعى عليه هل لفلان عليك دين مقداره 10,000 دولار أعطاك إياه منذ 5 أشهر ولم ترده له؟ أجاب المدعى عليه بكلمة واحدة قال نعم. هل يعد مقرًا أم لا؟ نعم مقرًا. لا مقر يعد مقرًا. طيب ما هو إقراره؟ السؤال معاد في الجواب، فيكون جوابه كأنه يقول نعم له علي 10,000 دولار. قال رجل آخر هل تبيعني هذا الشيء ب1,000 دولار تمام أو بعتك هل تقبل أن تشتري مني هذا؟ قال نعم. بعض أهل العلم يرى أن نعم هنا ماذا؟ بمعنى اشتريت، بمعنى اشتري إذا يعني أعمل هذه الصيغة في جواز الإعقاد العقود. لكن مفهوم القاعدة أن الجواب إذا كان بالإثبات أو بالنفي فيرد على كل ما جاء في السؤال. تفضل. ومن عادة العرب العدد السابع والستون لا ينسب إلى ساكن القول لكن السكوت في معرض الحاجة بيانه، يعني أنه لا يقال لساكت أنه قال كذا، لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان. نعم، قول بيان. الأصل أنه لا ينسب إلى ساكت قول. رجل إنسان دخل منزلي أو دخل بيتي أو وأخذ بضاعة من عندي وخرج، تمام، هل يعد فعله هذا وسكوتي عن فعله هل يعد هذا إقرارا مني على فعله وأنه هبة مني؟ لا يسب إلى ساكت قول. لكن في الأصل هذا، لكن استثنى الشرع وقال لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. ما هو معرض الحاجة؟ كالبكر مثلا، البكر كما جاء في النص، وإذنها البكر تستأذن وإذنها صماتها تسقط. لماذا؟ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، وفي إبدائها بالرغبة الصريحة فيها حرج لها، فالبكر تستحي أن تبدي موافقتها الصريحة فاكتفي بسكوتها. طيب، ما هو مسألة أخرى في المعاملات؟ مثلا لو رأى الجار أو رأى عفوا الشريك، تمام، أو الشفيع رأى شريكه يبيع الحصة، يبيع حصته وهو له حق ماذا؟ الشفعة. وكان حضر مجلس المساواة والبيع، فيعد سكوته هنا ماذا؟ موافقة. ليس له بعد أن يبيع شريكه حصته من هذه الأرض أن يطالب المشتري بحق الشفعة وتملك الأرض أو تملك العقار بالشفعة. لماذا؟ لأن في هذا السكوت هكذا في معرض الحاجة دفعا للضرر عن المشتري. أيضا مثلا القاضي في القضاء، تمام، ادعى مدعي على آخر بوجود دين عليه، القاضي سأل المدعى عليه قال هل تقر بأن لفلان عليك دين مقدار كذا؟ فسكت. هل سكوته يعد إقرارا أم إنكارا أم لا أم لا ينسب إلى ساكت القول؟ لا ينسب إلى ساكت القول هنا، لكن الحنفية يقولون لا ينسب إلى ساكت القول، لكن الحاجة في لكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان. لكن ماذا قالوا؟ سكوته يعد إنكارا، سكوته ماذا؟ يعد إنكارا، تمام؟ المدعي أثبت. لماذا لم نجعل السكوت، لماذا جعلنا سكوته إنكارا؟ أني إما نجعله إقرارا أو إنكارا، والإقرار ينبني عليه ماذا؟ نحكم عليه بمجرد السكوت، وهذا سكوت أضعف من الإقرار من الكلام، فأعد سكوته ماذا؟ إنكار. وأطالب المدعي بماذا؟ الحنفية بإثبات بينته. قال المدعي ما عندي بينة، أطلب تحليف المدعى عليه اليمين الشرعية. قالوا احلف يمين، أيضا سكت، يحكم عليه القوة لك لا خلاص، سألوا الحنفية لا يردون اليمين على المدعي. ولضرورة الحسم القضايا إذا كل شيء تسكت تسكت تسكت لا نستطيع أن نحكم بالقضايا، وهذا يلحق الضرر بمن؟ بالمدعي، ولا يصل إلى حقي، تمام. لذلك الأصل أن لا أنسب إلى رجل أو إلى شخص قول، لا أنسب له قولا، لكن السكوت في معرض الحاجة وكذلك الضرورة فيكون ماذا؟ الحاجة كسكوت البكر، وسكوت الشافية، والضرورة والحاجة أيضا في سكوت المدعى عليه. فأنا ينبغي أن أبني على ذلك قولا، لكن كما قلت لا أبني قولا قويا، إنما أعد سكوته ماذا؟ إنكار وأحكم وأسيرة الدعوة بناء على ذلك. تفضل. المادة 68 دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. دليل الشيء يعني، يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته. نعم، يعني يتعسر الاطلاع على حقيقة البواطن، صح أم لا؟ يعني لا نستطيع، إنما نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم، لكن هناك حالات باطنة لا يعسر الاطلاع عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. هذا الذي بلغ، فما قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. كذلك دليل الشيء في الأمور الباطنة، رجل قتل رجلا وادعى أنه قتله لم يكن عاملا إلى قتله، انظر الأداة التي استعملها، هل أداة تقتل غالبا؟ يعني أنا إذا أردت أن أبحث في نيتي وقصدي هل أستطيع الوصول؟ لا أستطيع. لكن دليل الشيء، دليل أنك قصدت قتله، استعملت مسدسا حربيا سكينا تقتل عادة وآلة معدة للقتل، فأحكم عليك أن القتل حصل بطريق الأعمدية. كذلك مثلا شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول والزوجة للزوج تقبل في القضاء؟ لا تقبل. لماذا؟ لأن هؤلاء فيه مظنة وليس كذا. ما هو الدليل؟ هذا أمر باطني. قال لي لماذا ترفضون شهادة زوجتي وشهادة أبي أو ابني أو جاري أجيلي الخاص؟ أجيلي الخاص لا يجوز له أن يشهد لمعلمه، صح؟ لماذا؟ دليل الشيء في الأمور الباطنة طبعا شهادة، هذا الشهادة إما أن يدفع بها عن نفسه مغرما أو يجب عن نفسه مغرما. طيب كيف تقول ذلك يا سيد القاضي؟ هذا هو دليل ذلك أن الزوجة هي الآن في خدمتك وهي الآن تعمل في مصلحتك، وكذلك الولد مأمور ببرك، صح؟ وأنت مأمور ومكلف برعايته، والأجير أيضا بخدمتك، فدليل الشيء في الأمور الباطنة قم. وأيضا قال البعض عن العلم والعلماء قاعدة هذه أيضا، كذلك ما يظهر على العمال، ما يظهر على العمال من آثار الثراء ولا يعلم لهم مال، العمال والأمراء وأصحاب الولايات. فإذا علم من رجل أنه كان فقيرا أو لم يكن يملك أموالا، ثم بعد توليه الولاية تملك أموالا ضخمة كبيرة يبعد أن يكون قد تملكها من ولايته، لأن ولاية لها مقدار الكفاية أو لا يكفيه، قال هذا دليل على أنه كان يأخذ الرشوة أو كان أو أخذها من المال العام دون وجه حق، فقال ماذا؟ فيعزل ويساءل حتى يبدي سببا للتملك مقبولا. تمام؟ قالوا هذا أيضا أرادها بعض شراح هذه القاعدة. تفضل. المادة 69 الكتاب كالخطاب. الكتاب كالخطاب كما قلت الإنسان القاعدة أو الأصل في انعقاد العقود حصول ماذا؟ التراضي. هذا التراضي أو رضا أو إرادة الباطنة، أمر خفي أم جلي؟ خفي. ماذا استعب عنه بما؟ وعبر عنه بالصيغة. لا، قال العلماء الحنفية ركن البيع الصيغة، الإجابة القبول، ركن الرهن الكتاب القبول، ركن كان الإجابة وهو الصيغة. هذه الصيغة أنا هل يشترط أن تكون صيغة كلامية؟ هل هي أصل أم بدل؟ هي في الأصل هي بدل عن الإرادة، فيصح أن تكون بالكتابة بالخطاب لما كان الأصل متعذرا يصار إلى البدل بدل الإرادة. وما الذي يدلني على الأمور الباطنة؟ دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم صح؟ فجاءت قاعدة بعده لتؤكد أيضا عليه. فدليل أني راضي راض عنك في باطني، قلت لك أبيعك أو قلت لك ماذا. لذلك هذا اللفظ دل على ماذا؟ كما يدل اللفظ يدل ماذا؟ الفعل. فأجاز العلماء البيع بالتعاطي، بالتعاطي. دخلت أعطني كيلو سكر فأعطيته المال قطع الفلوس، أو فتحت البراد أخذت بندورة ماء ووضعتها في جانبي ونولت البائع 50 ليرة، اقتطع منها 10 ليرات ورد لي الباقي. لم نتكلم ولا كلمة. جاز البيع من يجوز، جاز البيع، لأن هذه الدلالة أقوى من يعني صارت يعني تدل بشكل يعني كبير على إرادة الشراء وإرادة البيع. كذلك هنا قد تكون الكتاب كالخطاب. طبعا عند السادة الحنفية هناك قولان أو مذهب، لكن ليس هنا محل تفصيل في البيع. هل الكتاب كالخطاب بين حاضرين أم بين غائبين؟ جاء المذهب عند الحنفية أن الحاضرين أو الحاضرين اللي اشترطوا أن لا تجوز منهم الكتابة إلا إذا تعذر الخطاب. فعندهم القاعدة كالآتي: الكتاب كالخطاب إذا تعذر الخطاب. تعذر الخطاب كالتعاقد بين غائبين أو غائبين. أنا هنا وهو أين؟ في تركيا، أخاطب كاتبه مكاتبة، يجوز إذا ماذا؟ أن أبعد أرسل إليه رسائل على الواتس أو أكلمه على الفيسبوك أو على الماسنجر أو تليجرام وهكذا. فقالوا، لكن غير الحنفية قالوا الكتاب كالخطاب سواء تعذر الخطاب أم لم يتعذر. والمسألة محل سعة، لا بأس بذلك. إجراء العقود عبر وسائل التواصل جائزة يعني عند جمهور أهل العلم، أو جائزة بالاتفاق في أصلها في الأصل، واختلف العلماء في بعض التفاصيل التي ليس هنا محل بسطها. المادة 70: الإشارات المعقودة بالأخرس كالبيان باللسان. وهذا أيضا يعني فرعا على القاعدة الأولى، الأخرس كما تعرفون لا يستطيع النطق، وبالتالي لا يستطيع أن يعبر عن إرادته بماذا؟ بالكلام. بماذا يستطيع؟ يستطيع بالإشارة. هو لغة الإشارة عنده أقوى من لغة العبارة، ليس عنده عبارة. فهذه القاعدة تقول كما قلنا أن الكتابة كالخطاب، كذلك يجوز أن تقبل إشارة الأخرس وتقوم إشارته المفهومة، إشارته المفهومة المعهودة مقام ماذا؟ مقام الكلام. لكن العلماء هنا، هل إذا كان الأخرس يجيد الكتابة هل تقبل منه الإشارة؟ على قولين: الصحيح تقبل منه الإشارة وإن كان يجيد الكتابة. بعض العلماء قالوا إن كان يجيد الكتابة فالكتابة أكثر بيانا وإيضاحا، لأن الإشارة قد تكون مهمة وقد تكون يختلف الناس في فهمها. فالكتابة أكثر بيانا وإيضاحا من الإشارة. وهذا القول وجيه، وهذا القول وجيه يعني، وهو يعني أرجع في التطبيق، أن الأخرس إذا أراد أن يشتري ويبيع وكان يجيد الكتابة فالأفضل أن يكتب، لأن المشتري قد يكون يحسن الإشارة أو قد يفهم إشارة معينة بمعنى غير إشارة. فالكتابة نعم أدل على المراد من الإشارة. لكن كما قلت، من قبل هناك من العلماء من قال يقبل منه الإشارة مع قدرته على الكتابة التي بعدها. نعم، المعمول هنا يعني يعني الصيغتان أو الرأيان. وهنا عندنا في مسائل القضاء إشارة الأخرس يعني يؤتى لها بالمترجم، فإن كان يجيد الكتابة فالكتابة تقدم على إشارة. الكتابة تقدم على الإشارة يعني، لكن يجوز يعني نجوز عقود الأخرس بالإشارة ونجوزها بالكتابة، لكن المعمول به أو الذي عليه يعني العمل أنه إن كان يجيد الكتابة فتقدم الكتابة على الإشارة. المادة الواحدة والسبعون يقبل قول المترجم مطلقا. طبعا المترجم هو الشخص الذي يفسر الكلام من لغة إلى لغة أخرى، ك يعني الذي يترجم للقاضي ما يقوله المتهم أو المدعى عليه أو المدعي، وكان بلغة التي يتكلم باللغة الإنجليزية أو باللغة التركية أو باللغة الفرنسية أو بلغة أخرى يعني في لغة غير لغتي. هذا المترجم، هذا المترجم قال يقبل قوله مطلقا كقول المترجم عنه. فهذا المترجم يعني إذا ترجم وتضمنت الترجمة إقرارا يقبل قوله ويعد صاحب الكلام الأول أو اللغة التي ترجم عنها يعد مقرا كما مطلقا يعني دون، حتى لو تضمنت الترجمة تمام بينة على بينة متعدية على الغير، كما لو تضمنت الترجمة ترجمة الشاهد يتكلم بلغة مثلا لغة أجنبية، فترجم المترجم تسطر ويعتمد القاضي عليها كاعتماده على قول الشاهد. فهنا لكن هنا هل يشترط يعني ماذا، هل يشترط في المترجم أن يكون عاقلا بالغا؟ نعم، أكثر أهل العلم على أن المترجم لا بد أن يكون أهلا مكلفا عاقلا بالغا، يشترط فيه ما يشترط في الشاهد، وبعضهم أيضا استثنى بعض الحالات. طبعا هناك تعدد الشاهد مثلا، تعدد المترجم أيضا في المذهب قولان، هل يشترط أن يكون المترجم في الدعاوى أن يكون هناك مترجمان أم يكتفى بمترجم واحد؟ في أيضا في المذهب قولان أنهم يقول يشترط أن يكون هناك مترجمان، لأن المترجم يعني كالشاهد وليس كالراوي، فينبغي أن يكون يعني يكون المترجم اثنان حتى تقبل ترجمته، ومنهم من لا يكتفي بقول المترجم الأول. أيضا الذكورة اختلف فيها، وأيضا هناك لكن لم يختلف على أن يكون المترجم أيضا كما قول عالما باللغة التي يترجم عنها واللغة التي يترجم إليها. أيضا مسألة الحدود، الحنفية في موضوع الحدود يدرؤون الحدود بالشبهات ويتوسعون في ذلك، فلا يقيمون الحدود على يعني مثلا على الأخرس بالإشارة مثلا القاعدة التي قبلها. في الترجمة يتشددون في مسائل الترجمة، في إذا كان الحق الذي يترجم له من حقوق الله عز وجل، طبعا في باب في بابه إن شاء الله يأتي في الإقرار. الآن أنا فقط يعني أوضح مفهوم القاعدة بشكل عام. المادة الثانية والسبعون لا عبرة بالظن البين خطأه. لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني هناك لو أن الإنسان تصالح مع رجل على دين ثم تبين وأقر يعني أقر الدائن أنه لا دين أو أن هناك خطأ حصل في الدعوة أو حصل في الادعاء أو حصل في هذه المسألة، فيلغى هذا الصلح. كذلك لو دخل إنسان إلى البائع قال له يا فلان لك علي دين، هذا البائع تمام فتح الدفتر جرد الحساب تبين له ظهر له 1750 ليرة، أعطاه 1750 قال باقي لك عندي كم، لك باقي لك عندي 50. بعد يومين طبعا طبعا خلال ثاني يوم جاء ولد هذا الرجل واشترى من عند السمان بضاعة فزاد الحساب وصل إلى أيضا مبالغ. ثم قدم إليه المدين وقال له لك عندي حساب سأعطيك إياه. حمل 50 ليرة قال له مسامح خلاص ليس لي عليك شيء. ماذا قصد صاحب المحل؟ الخمسين. تمام؟ جاء لكن هل يقع هذا موقع إسقاط الدين كله؟ لا، لأن الذي أبرأ المدين أبرأه على ظن تبين خطأه، وبالتالي لا يعد قد أبرأ من الدين ما دام قد تبين خطأ المبرئ، وهكذا في بعض الصور. المدد 73 لا حجة مع الاحتمال الناشي عن دليل. لا حجة مع الاحتمال الناشي عن دليل، أي لا حجة للشيء أو للمسألة إذا كان هناك احتمال، والاحتمال تمام ناشئ، لا حجة مع الاحتمال. في مثال نعم تفضل. مثلا لو أقر أحد لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باب الورثة، وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا إقرار حرمان سائر الورثة مستند إلى دليل كونه في المرض. وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة جاز، واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث أنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع وجود الإقرار. إقرار المريض مرض الموت إقراره بدين لأحد الورثة، إقراره بدين لأحد الورثة في مرض الموت، هذا فيه احتمال ماذا؟ أراد أن يخص أحد الورثة بحصة من التركة دون آخرين. فلو أوصى له وصية ماذا نقول؟ لا وصية وارد، لكن ماذا لجأ إلى ماذا؟ إلى أن يقر له بدين، فنقول لا حجة لهذا الإقرار لوجود الاحتمال، احتمال المحاباة تمام، واحتمال إعطاء أحد الورثة جزءا من التركة وتخصيصه بها، وهذا الاحتمال ناشئ عن دليل. ما هو الدليل؟ هو مرض الموت. كذلك شهادة المرأة لزوجها والزوجية القائمة، لماذا رددت الشهادة؟ لوجود احتمال ماذا؟ احتمال المحاباة، واحتمال ماذا أيضا؟ يعني جلب المنفعة. ما هو هذا الاحتمال؟ كيف نشأ عن دليل؟ ما هو دليل؟ دليل قيام الزوجية، وكذلك شهادة الأجير الخاص لمن يعمل عنده ترد، لماذا؟ لوجود احتمال أن هذا الصغير يدفع عن نفسه مغرما تمام؟ ناشئ عن دليل. ما هو الدليل؟ وجود عقد أو وجود العلاقة الإيجارية بينه وبين وهكذا في غيره. المادة 74 لا عبرة للتوهم. لا عبرة للتوهم. مثاله ما كما تعرفون التوهم هو أدنى درجات الإدراك، التوهم فوقه الشك، فوقه الظن، ثم غلبك الظن، ثم اليقين. هذا أدنى درجات. هل يبنى على توهم؟ يبنى أحكام على توهم؟ لا. قال لي أو يقول السائل لماذا تقبلون شهادة الأخ على أخيه وشهادة الأخ لأخيه؟ عفوا، يقول شهادة الأخ لأخيه مقبولة أم مردودة في الشريعة؟ مقبولة بالاتفاق، ذكر ابن المنذر مقبولة بالاتفاق، وهذا منقول فيه الإجماع أن شهادة الأخ لأخيه جائزة، مع أن رددنا شهادة الأصل للفرع، فرع للأصل وزوج زوجه. نقول له طب ألا يتوهم أو يحتمل أن يكون الأخ يجلب أيضا لأخيه مصلحة؟ هل بينهما شراكة؟ لا، شراكة هل بينهما شراكة؟ لا يوجد شراكة، ولا يوجد، وليس الأخ أجير عند الآخر، وليس هناك أينهما شيء يمنع. طب يتوهم يمكن أن يشهد له. إذا لو فتحنا هذا الباب لرددنا شهادة من أيضا؟ الصديق، صح أم لا؟ طيب أنا من يشهد لي في عقودي إلا إخواني وزقائي؟ أيضا هناك توهم أن يكون صديقي قد شهد لي في القضاء محاباة، وإلا هل تسلم قضية؟ لا تسلم قضية. كذلك شهادة الرجلان، سؤال تفيد العلم اليقين، شهد رجلان على آخر أنه قتل فلانا عمدا عدوانا، ماذا يحكم القاضي على من؟ على المشهود عليه، ماذا يحكم؟ بالقتل أو بالقصاص، صح؟ صح. قال آخر، هل شهادة الرجلين تفيد العلم اليقيني؟ لا، غلبة الظن، غلبة الظن، لا تفيد غلبة الظن. ونحن يعني متعبدون أو متعبدون بهذا الحال. قال ألا يحتمل أن يكون هذان الرجلين قد تواطؤان؟ ممكن نعم. قال لماذا لا تعطي شهادة الرجلين؟ لأن لا عبرة بتوهم. خلاص الشرع قال لنا ماذا؟ يعني أثبت الحقوق بشهادة الشاهدين، ودرى توهم بحصول تواطؤ على قال شاهداك أو يعني انتهى القصة. وإلا إذا أفتح باب التوهم لا يسلم هناك، لا تسلم، يعني أنا لا عبرة بالتوهم، لكن لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. عندك حجة، عندك احتمال وله دليل، أحضره. قل لي هذا الأخ يشهد لأخيه، قلت له شهادة الأخ الأخير مقبولة، قال لكنهم شريكان في الحق المشهود به. هنا ماذا؟ أرد لا لكون هذا أخ لهذا، هذا أخ لهذا، إنما أرد الشهادة لماذا؟ لوجود الاحتمال الناشئ عن دليل، أن له يجب نفسه منفع. فإذا شهد لأخيك أنه يشهد لمن؟ لنفسه. فعاد النحو إليه، شاهدين ماذا؟ فكأنما رأى القاضي الفعل بعين، كأنما عاينه. إذا ثبت القضية بالبينة المعتبرة شرعا فتعد حكما كأنما عاين القضية. فإذا يعني شهد الشاهدان على المتهم بالفعل لا يقبل إنكاره، يقبل إنكاره؟ لا يقبل إنكاره، خلاص انتهى القضية. الثابت بالبيان بالبرهان كالثابت بالعيان. بعدها ماذا السادسة والسبعون؟ البينة للمتهم يعني على الإنكار. قاعدة هي نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصلا في القضاء. لو يعطى الناس بدعواهم للدعاء أناس أموالا حق قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى، وفي زيادة واليمين على من أنكر. فالأصل في القضاء أن البينة على من تكون؟ على المدعي، واليمين على من أنكر. أنا بقول لك أنا بحلف يمين إنه إلي عليه مصاري، مستعد أحلف يمين على من اليمين؟ على المدعى، على المدعى عليه المنكر. نعم أنت مدعي، بينتك أو يمينه، بينتك أو يمينه. طيب يجيب دليل إنه مالي عليه، لا هو ليس مطلوبا منه الدليل عليه، البين على من ادعى، فلا يقبل من المدعي اليمين في الأصل. طبعا في الأصل بين على من؟ على المدعي. بين طبعا بتفاصيلها التي ليس هنا محل ذكرها، سيأتي إن شاء الله في حكم كتاب البينة. البين شاهد شاهدين وثلاثة، هذا أمر آخر. البين على المدعي واليمين على من؟ ولا يقبل من المدعي اليمين. طبعا الحنفية يقطعون بذلك، لا يقبلون الشاهد واليمين، ولا يقبلون اليمين المردودة إلى آخره. فكن هذه قاعدة وأصل أصيل في القضاء. لكن من هو المدعي ومن هو المدعي سيأتي في القاعدة التي تليها. أما دور السابع والسبعون، البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإنقاذ الجسد. نعم البينة تكون لمن؟ إثبات كلام الله. إذا بين على المدعي، من هو المدعي؟ تمام؟ الذي يدعي خلاف الأصل، خلاف الظاهر، والمدعي عليه الذي يتمسك بالأصل بالظاهر. طبعا في القضاء، في القضاء لك يعني يعرفون تعمى تعريف المدعي عليه حقيقته، هذا باب واسع في القضاء. حتى قال بعض أهل العلم القضاء معرفة المدعي والمدعي، وحقيقة صدق في قوله. لو عرف أو يعني حقق القاضي في من هو المدعي المدعي عليه حقق نصف القضاء حقيقة، لأن البينة تكون على من دعا. أنا أقود السيارة، جاء رجل قال لي يا شيخي هذه السيارة لي، انزل أعطيني إياها. من المدعي؟ من المدعي؟ قلت له هي سيارة لي؟ قال لي أعطيني دليل أنه هذه السيارة لك. الحال دلالة الحال، دليل أن السيارة لي أني أقود السيارة ويدي على السيارة. والأصل أن الناس تكون أيديهم على أملاكهم ويقودون دوابهم، تمام، ويحملون أمتعتهم ويأكلون طعامهم. فأنت تدعي خلاف الأصل أم الأصل؟ خلاف الأصل. خلاف الأصل. أنت تتوجه عليك البينة لإثبات خلاف. أعطني بينة أن السيارة لك. طبعا بينة، شهود، وثيقة، بيان أملاهم، لكن واليمين على من؟ إثبات ماذا؟ البينة، واليمين لإبقاء الأصل. فكل من كان القول قوله يقبل قوله باليمين. لماذا توجه لي اليمين؟ طب يقول إنسان أنت تقول البينة على المدعي، أنا رجل ادعى علي أن السيارة لي له، قلت أحضر بينة أم يحضر بينة، هل له حق أن يحلفني يمينا؟ طيب بأي ألم له يحلف يمينا؟ وتقولون لي إذا لم تحلف يمينا سنحكم عليك. نقول له أمام القضاء أنت تلزم بماذا؟ إما أن تحلف اليمين أو تعطيه ماذا؟ أو نحكم له. طب لماذا؟ لأنه لو قال خارج القضاء طبعا لا يلزمه، لكن لما ذهب إلى القضاء أصبح لي زمن عليه. ها؟ يعني ذهب إلى القضاء وقدم دعوة واستعدى القاضي، ويا قاضي هذا حقي، قال هذا ولد ماذا؟ مظنة أن له حقا، ولولا ذلك لما مع ذلك ما طلبنا منك شيئا إلا أن تقول ماذا؟ تحلف يمينا وترد لمصلحة إنهاء الخصومات وماذا؟ ورد الحقوق. تفضل. مادة 78 البينة حجة المدعية وإقرار حجة قاصرة. البينة حجة متعدية والإقرار كما تعرفون هذه قاعدة معروفة. حجة قاصرة على المقر. على المقر. فأنا قال لي ادعى علي أو أقر إنسان بمال أنه ماذا؟ نعم أنا يعني أقر أني اقترضت من فلان مبلغا أنا وفلان. طب أنت الإقرار يلزمك أنت، أما الغير في قصة العسيف، حديث العسيف تعرفونه، هي تطبيق واقعي لي. تعرفون حديث العسيف الذي زنى بزوجة الرجل، رجل عنده عسيف أجير زنى بزوجته، زوجة الرجل، ثم أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فأقر العسيف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ولدي هذا زنى بالرجل هذا، قال إن على ولدك هذا جلد 100، تمام، وتغريب عام، وعلى امرأة هذا ماذا؟ الرجل، واغد يا أنيس إلى امرأتي، فإن اعترفت فارجمها، فإن لم تعترف مثلا مفهوم المخالفة ترجم. طب كيف لو لم تعترف؟ نكون قد عاقبنا من؟ المقر، ولم نعاقب المزني بها، صح؟ لأن الإقرار هو أقر فإقراره حجة عليه. كذلك لكن لو شهد أربعة شهود أنهما وجدا فلانا يزن فلانا ورأياه رأي العين كالميل في المكحولة وغير ذلك، وثبتت البينة الشرعية الموجبة لحد الزنا، يحكم القاضي على الاثنين. فالبين حجة متعدية تتعدى المشهود عليه، أما الإقرار فهو حجة خاصة. بعدها ماذا تتسعب السبون؟ المرء مؤاخذ بإقراره، المرء مؤاخذ هو تأكيد لما قلت، إذا أقر إنسان بشيء فهو يؤاخذ بإقراره. قال له القاضي: هل تقر أن الفلان عليك الدين الفلاني؟ قال نعم. أو أقر، فهو مؤاخذ بإقراره، ويعني فليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه. فهو الإنسان يؤاخذ بما يقر، فليس له بعد إقراره وحكم القاضي أن يأتي ويقول أنا أنكر، ليس له بعد الإقرار أن ينكر في حقوق العباد بعد أن أقر. تراجع المقر عن المرء مؤاخذ بإقراره، لا يقبل الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد، ويقبل في حقوق الله تعالى. ماذا يعمل؟ لا حجة مع التناقض. لا حجة مع التناقض. تفضل. من موجودة في المصحف؟ نعم، المصحف ليست إلا إذا كان إقراره مكذبا شرعا، وهو حتى عقله كما لو أقر على رجل أنه ابنه أكبر منه، نعم، أو أقر لأخته أن حصتها في الإرث أكثر، أن حصته في الإرث مثل حصته، هذا مكذب شرعا. نعم. مادة 80 لا حجة مع التناقض، لكن لا يختل مع حكم الحاكم. مثلا لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة، لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به أولا لا ينتقد ذلك الحكم، وإنما يلزم الشاهدين ضمان المحكوم به. يعني حكم القاضي بشهادة شاهدين وأنفذ الحكم، وثم تراجع الشاهدان، نعم، وأكذبا نفسيهما، فهنا القاضي هل ينقض الحكم؟ لا ينقض الحكم، لكن يحكم بالتعويض على هذين الشيء. المادة الواحدة والثمانية قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت أصل. مثلا قال رجل أن لفلان على فلان كذا دينا وأنا كفيل به، وبناء على إنكار الأصل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم الكفيل. نعم. الأصل ما هو الأصل؟ أن إذا سقط الأصل قاعدة سقط فرع، لكن هناك استثناء قد يعني يدل على التقليل، قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل. إنسان ادعى على أن فلان اقترض مني 10,000 دولار وكفله فلان، أتينا بالشاهد بالمدعي عليه قال أنا أكفل، أدينا بالكفيل قال نعم أنا كفلت فلان، نحكم على من؟ الكفيل، مع أن الأصل هو الدين لم يثبت، ثبت ماذا؟ الفرع، فقد يثبت الفرع مع عدم ثبوته الأصل. بعد المادة الثانية والثمانية المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. طبعا هذه القواعد في الشرط كلها سنجملها بشرح واحد. القاعدة الأولى المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. الشرط شرطان، شرط تقييدي وشرط تعليقي. شرط التقييدي أبيعك أشتري منك كذا بشرط أن تدفع لي الثمن كذا، شرط ماذا؟ أشتري منك هذه السيارة بشرط أن توصلها إلى كذا، هذا شرط تقييدي. هنا يتعلق القاعدة بالشرط التعليقي، إذا نجحت في الامتحان فقد أبرأتك من الدين، شرط ماذا؟ شرط تعليقي. إذا نجحت في الامتحان علق النجاح بالنجاح، علق الإبراء من الدين على النجاح. قال لزوجته: إذا خرجت من البيت فأنت طالق، إذا ذهبت إلى بيت أهلك أنت طالق، إذا فعلت كذا فأنت طالق. هذا عند الأئمة الأربعة كما تعرفون أنه شرط تعليقي يقع الطلاق بوقوع معلق عليه. هذا مذهب الأئمة بعضهم الحنفية. وتعرفون قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى في نعم خالف في ذلك وفصل فيها تفصيلا معروفا. التي بعدها 83 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. لازم مراعاة الشرط المسلمون عند شروطهم. هذه القاعدة تقول ما أمكن يلزم مراعاة الشرط. ما هو ما أمكن؟ يقول لك ارجع إلى كل مذهب ما هي شروط الصحيحة لديهم والشروط غير صحيحة. هذه القاعدة توسع صراحة توسع أكثر من مذهب الحنفية. يعني هي هذه القاعدة بنيت ليس على القواعد الحنفية بل وسعت. قالت يعني عند الحنفية الشرط الأصل عندهم أن كل شرط يعني الأصل تقييس الشروط. لا يصح الشرط إلا الشرط الذي من مقتضى العقد وما يلائم مقتضى العقد وما جاء به الشرع وما جاء به العرف. هذه تقول ما أمكن بقدر الإمكان نفذ الشروط. نفذ الشروط يعني إعمال الشروط أولى من تركها. واضح؟ كيف تركتها ماذا؟ عامة. ارجعوا إلى يعني هذه فيها زيادة على مذهب الحنفية أنها وسعت قليلا أو شيئا جيدا من نظرية الشروط. هذه القاعدة أليق أو تنطبق على قواعد الحنابلة منها على قواعد الحنفية. إن شاء الله نأتي بالشروط نزيدها بيانا. تفضل. مادة 84 المواعيد لاكتساب صور التعليق تكون لازمة. مثلا لو قال رجل لآخر بع هذا الشيء لفلان وإذا لم يعطيك ثمنه فأنا أعطيه لك. فأنا أعطيه لك. فلم يعطيه المشتري الثمن لازم الرجل أداء الثمن المفروض بناء على وعد المعلق. طبعا عند المتقدمين من الحنفية هذه القاعدة ليست من أصول مذهبية. هذه القاعدة حقيقة أقولها لكم هذه مأخوذة من مذهب السادة المالكية. هذه قاعدة مالكية كما أن القاعدة قبلها حنبلية. هذه قاعدة مالكية لكن المتأخرين من الحنفية كابن نجيم في أشباهه هو من أول من قرر هذه القاعدة بهذه الصيغة. المواعيد باكتساب أو باكتساب روايتان صورة التعليق تكون لازمة. يعني ماذا يقول الحنفية؟ هذا الكلام يقولون إذا كان الوعد في الأصل ماذا هو عند المذاهب الأربعة؟ غير ملزم. في الأصل غير ملزم قضاء دائرة. تمام. إذا وعد أوفى وهيت منافق. إذا وعد أخلف. وأوفوا بالعهود. أوفوا بالعهود. نعم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان هذا الأصل ديانة. لكن لو قلت لك وعدتك قلت لك سأقرضك 10,000 دولار أو 5,000 دولار قال العلماء الأربعة لا يلزمني هذا الوعد. إما أن أقرضك وإما أن لا. لكن هذه القاعدة ماذا تقول لي؟ قال لا. إذا كان الوعد معلقا على سبب فأنت يا أيها الواعد ملزم بأن تدفع. كيف معلق السبب؟ قلت لك إذا تزوجت المرأة الثانية سأعطيك 5,000 دولار. فرحت تزوجت قلت لي تفضل تزوجت الحمد لله ناولني القرض أو العطية مثلا أو القرض أو العطية. طيب أنا قلت لك أنا هل تستطيع أن تقاضيني بموجب هذه القاعدة؟ نعم. طب على أي أساس منيات؟ قلت لك لا عند المتقدمين الحنفية ليست لكن أخذت من قول المالكية. المالكية في الوعد عندهم أربعة أقوال أشهرها أن الوعد إذا بني على سبب ودخل الموعود في التزام أو ورطة تمام؟ فيكون لازما. يعني حتى عند المالكية ليست بهذه الصيغة. المالكية يقولون إذا بنيت على سبب يعني أقول لك تزوج أعطيك تزوج أقرضك اشتري سيارة وتعال خذ مني قرضا 2,000 دولار هذا ماذا قلنا؟ أقول بني على سبب. المالكية يقول إلى الآن لست ملزما أنا بأن أدفع لك. لكن إذا اشتريت السيارة وترتب عليك ماذا؟ دين، وطولبت به، فأنا علي أن أفي بوعد. تزوجت أنت، لولا وعدي ما كنت تحت الزواج، لكن كنا عم نتكلم بالزواج الثانية وخرجك وما خرجك. قلت لك يا أخي إذا بتتزوج المرأة الثانية لك عندي 5,000 دولار. فذهبت أنت وخطبت، قلت لي خطبت، عندي المالكية مجرد الخطبة، وعقد الزواج لا يدخلك فيه. لكن إذا عقدت العقد وقالوا لك أهل العروس ادفع لنا ماذا؟ المهر، أصبحت ماذا؟ متورطا. هو أنت تورطت في الحالتين، دفعت لك ولم تدفع لك. فجيت أنا ودفعت ماذا؟ تقول لي أنا دخلت في، التزمت الالتزام المالي ودخلت في ماذا؟ في ورطة أو في التزام، فيجب علي ماذا؟ أنا أن أدفع لك أن الدين أو الالتزام وأحكم به قضاء. هذه القاعدة أخذت من هذا الباب، تمام؟ لكن جعلت أخف لأن الحنفية لا يتوسعون في الوعود خلاف المالكية. الحنفية لما أخذوها من المالكية ماذا فعلوا؟ جعلوا هذه الصيغة، المواعيد باكتساب صورة التعليق تكون، وأحضروا مثالا في المجلة لا يدل على المقصود من القاعدة بشكل كامل، أحضروا مثالا خاصا يدل على تحرجهم. ماذا هو المثال؟ اقرأ. فلو قال له، فلو قال الرجل لآخر بيعك هذا الشيء لفلان، إذا لم يعطك ثمنه فأنا أعطيك، فأنا أعطيك، فلم يعطي المشتري الثمن لازم الرجل أداء الثمن. هذا المثال لا يمكن، يعني هذه القاعدة أعم من المثال. لماذا؟ لأن هذا المثال يخرج على ماذا؟ كفالة. على الكفالة. لم تأتي لي بمثال ينطبق على الوعد الذي هو الوعد المجرد المبني على سبب، هنا كفالة. لولا هذه القاعدة، هذه المسألة تلزم الكفيل أم لا تلزم؟ تلزم. تلزم طبعا، لا لا تلزم عند الحنفية، لكن لها تخريج، لأن الحنفية لا يجيزون الكفالة بال يعني بما هو يعني بما لم يجب. لكن على كل حال هذه القاعدة من قواعد المجلة، والمجلة اختارت اجتهادا من غير الحنفية. هذا هو الإنصاف، نقول أن المجلة في هذه القاعدة وفي التي قبلها خرجت عن أصول المذهب والمعتمد في المذهب الحنفي. في التي قبلها خرجت إلى الحنابلة، وفي هذه القاعدة مالكية. لماذا؟ كما قلت لك، تريد أن تعطي قواعد وأمور أصلح للعمل. أقول قاعدة الشافعية، الشافعية نحن وياهم يعني من أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم رسول الله له برد العبد. فقاله صاحب العبد الأساسي البائع، قال لقد استغل غلامي، يعني طلع منه بقود أو استفاد منه، يوز مشتهى الاستغلال قد يكون بالانتفاع. قال له عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، يعني أنا اشتريت سيارة منك بعد ما استغملت واشتغلت عليها شهرين ثلاثة وجدت فيها عيبا، فجيت رجعت ورددت السيارة بالعيب، هل لصاحب السيارة البائع أن يطالبني بأجرة السيارة خلال الشهر والشهرين؟ لا. لا، لأن ضمانها كان على من؟ كان على، لو تلفت على من كان ضمانها؟ كان علي أنا، فخراجها لمن يضمنها، هذا معنى القاعدة، وليس بالضمان الفعلي، ليس الخراج بمعنى الضمان التلف الحقيقي، إنما المراد أن الخراج النتاج يكون بمن يضمنها. طبعا هذا الخراج الذي ليس هو متولد من الأصل أو الشيء الزيادة المتصلة. نعم تفضل. مثلا لو رد المشتري حيوانا بخيار العيد وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان بماله. نعم أيضا الحنفية يقولون نعم. المادة 86 الأجر والضمان لا يجتمعان. الأجر والضمان لا يجتمعان أيضا هي قاعدة من خصوصيات المادة الحنفية. هي حنفية محضة ما فيها كلام عن حدث أن عند الحنفية الأجر والضمان لا يجتمعان. استأجرت منك سيارة إلى سرمدة ثم قلت لنفسي أذهب إلى الدالة. قال بذهابك إلى الدالة ماذا فعلت؟ تعديت أم لا؟ أصبحت السيارة ماذا؟ في ضماني. سقطت الأجرة عنك. الله أكبر. استأجرت منك بيت 6 أشهر. جاء وقت 6 أشهر لم أخرج من البيت. بقيت فيه شهر آخر. شهر السابع هذا ماذا أعد أنا؟ أعد غاصبا لي العقار. يدي على العقار ماذا أصبحت؟ ضمان. سقطت الأجرة. لكن متأخرون الحنفية أدركوا الأمر وقالوا هذه الفتوى ينبغي أن إيش؟ يعني نجتهد في ضبطها أكثر. فاستثنوا 3 حالات. قالوا الأجر والضمان لا يجتمعان. تمام. لكن هناك 3 حالات يجتمع الأجر والضمان. ما هي الحالات؟ قال إذا كان هناك إذا كان في اجتماع في عدم اجتماع الأجر مع الضمان فيه مضرة والضرر يزال. مثلا ما هي الحالة؟ الحالة الأولى إذا كان العقار معد للاستغلال. معد يعني أنا عندي بيت وأعددته للإيجار فاستجره مني شخص 6 أشهر ولم يخرج من البيت. قال هنا يجتمع الأجر والضمان. يدفع أجرة الشهر السابع والثامن ويدفع أجرة المثل أجرة لأن الغاصب إذا أتلف شيئا يجب عليه ضمانه بمثله أو بقيمته يوم التلف. فهنا أتلف المنافع صح أم لا؟ فيدفع لي أجرة المثل. المثال الثاني أو الحالة الثانية إذا كان العقار من عقارات الأوقاف. أوقاف إذا كان عقار لأوقاف أو عقار ل يعني عقارات العامة. إذا عقار الأوقاف إذا غصب وإنسان غصب عقار أوقاف عقار الوقف فعليه ماذا؟ دفع أجرة. الأمر الثالث أموال اليتامى. فهذه لو غصبها إنسان في بيت اليتيم أجرناه فالمستأجر غصبه يدفع إيجار هذا البيت. سيأتي أيضا في باب المادة 87 الغلم الظن يعني أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره. نعم الغلم الغرم يعني من ينال نفع شيء يتحمل ضرره. وهكذا هي قاعدة أصيلة معروفة أن الإنسان يغرم بالغار ما يغنم. طبعا هذه قاعدة فيها اضطراب في بعض التطبيقات لكن أهم مثال لها أن لو اشترك رجلان في عقار أو دار هذا له ثلث هذا له الثلثان ثم تهدمت الدار واحتاجت إلى بناء فالنفقة على البناء الثلث بالثلثين. اشتريا بقرة ليحلبانها ونفقة البقرة بمقدار هكذا. أيضا إذا احتاج أحد الأقارب نفقة على الأقارب تكون بمقدار الحصص الإرثية وهكذا. المادة 88 النعمة بقدر ونعمة بقدر نفس الإيش ناس ماذا سابقة. نعم. يعني بقدر أنت ما تغرمه من العقار تمام بمقدار ما تأخذ من المنافع العقار بمقدار ما أنت لك فيه تضمن أو تدفع. فالنقمة بمقدار النعمة. المادة 89 إضافة الفعل إلى الفاعل إلى الآمر ما لم يكن مجبرا. ما لم يكن مجبرا دائما الفعل إضافة إلى من؟ الفاعل. أما الآمر لو قال إنسان لآخر انظر إلى هذه السيارة هذا قال له خذها أو أتلفها أو كذا الفعل من يضاف؟ الفاعل. إلى الفاعل لل الآمر ما لم يكن ما لم يكن مجبرا أو صيغة ما لم يكن الآمر مجبرا أو ما لم يكن الفاعل مجبرا معنى مجبرا ماذا؟ الإكراه. لو أكره إنسان آخر إكراها ملجئا على أن يفعل ماذا فعل؟ يصبح المكره الفاعل بحكم ماذا؟ بحكم الآلة. من الذي يضمن هنا؟ الآمر. هنا يضمن من؟ الآمر. الآمر. إلا ما لم يكن مكرها. أضاف بعض أهل العلم كالدكتور مصطفى سرقة وغيره قال أو مغررا به. جاء رجل دعني قال له افتح لي الباب. إذا قال له افتح لي باب بيتي، باب بيتي، جاب واحد حداد فقام قص الباب فدخل من سرق البيت وهرب. هذا الرجل الحداد مغرر به يا مجمر؟ مغرر به. يرجع على من؟ طبعا قواعد في المسؤولية، أنا بغرر من فاعل والفاعل يرجع على من؟ غرره. تمام؟ على من؟ غرره. أنا بغرر مين؟ بغرر الفاعل. تمام؟ هو يرجع على من؟ غرره. طبعا هنا إذا قال لي له، إذا قال لي اذبح لي هذه أضحيتي، هو ماذا؟ لا، إذا قال لي افتح هذا الباب ينبغي أنا ماذا علي؟ أن أتثبت، أن أتثبت. هنا الفاعل هنا يعد هو مباشرا، هو مباشرا لا عبرة به، فهو ليس هنا مغررا به بمقدار ما هو فاعل. المهم في النتيجة يضاف الفعل إلى الفاعل لا ما لم يكن الآمر مجبرا أو مأمور ماذا؟ مجبرا أو مغررا به، فيضاف الفعل إلى من؟ إلى الفاعل. لكن أنا أضمن من؟ أضمن الفاعل، والفاعل هنا إن فعله بدون سبب هو مباشر، هو يضمن فعلا. إذا كان قد غرره أحد فهو يرجع على من؟ يرجع على من غرره. هكذا هنا في ذلك تقول المادة 90 إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. إذا اجتمع مثلا لو حفر الرجل بئرا في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي ألقى الحيوان ولا شيء على حفر البئر. نعم، إذا اجتمع المتسبب المباشر من لمن يضاف؟ متسبب الذي فعل الفعل. تمام، مباشر. إنسان حفر حفرة في الشارع بغير إذن، هو ماذا؟ متسبب. هو متسبب وفعله عدوان من غير عدوان. جيد. فلو صار إنسان وسقط في الحفرة ماذا هنا؟ من يضمن؟ المتسبب، لأنه يوجد هناك آخر. لكن لو إنسان توقف وتفرج فجاء رجل ودفعه فسقط في الحفرة، صار عندي هنا متسبب حافر الحفرة، الدافع هو من؟ مباشر. إذا اجتمع المباشر والمتسبب عند الحنفية من يضمن؟ المباشر هو الذي يضمن، لأن الفعل الفاعل هنا هو عاقل ومختار فهو يضمن. التي بعدها جواز الشرعي ينافي الضمان. الجواز الشرعي ينافي الضمان. مثلا لو حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيها حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البيت شيئا. نعم، أنا حافر في بيتي، حافر في بيتي بئر أو حافر حفرة، حافر من أجل إصلاح المصرف الصحي، فجاء إنسان وتفرج قال بده يعرف ماذا أفعل أنا، فجاء إلى المكان لكنه تعثر وسقط ومات. مات أين مات؟ مات من؟ أين مات؟ مات بسبب ماذا؟ الحفرة التي حفرتها أي؟ في ملكي. في ملكي. حفري في ملكي جائز شرعا أم لا؟ جائز. جواز الشرعي ينافي الضمان، لا أضمن. أما لو حفرت الحفرة في شارع يمر به الناس، هذا الحفر جائز أم غير جائز؟ غير جائز. أنه بغير إذن الناس. لو حفرت بإذن السلطات قلت لهم أنا عندي هون مشكلة في المصرف الصحي، قال لهم تفضل احفر كذا وضع. يعني المباشر ضامن وإنما يتعمل. المباشر من هو المباشر؟ قلنا هذا الضامن، المباشر الذي ارتكب الفعل أو حصل الضرر بفعله. تمام؟ بفعله مباشرة، يعني كان لولا فعله. تمام؟ أن يحصل الضرر. هذا المباشر يضمن وإن كان غير عام. لكن تصحيح القاعدة هنا في خطأ، أو بمعنى هناك تصحيح صححه كثير من المعاصرين كدكتور سرزقة وغيره، قالوا المباشر ضامن وإن لم يتعدى، وإن لم يتعدى. فالتعدي هو الذي يبنى عليه المستبنى عليه المسؤولية. فأنا ولو لم أكن متعديا فالمباشر ضامن وإن لم يتعدى، وليس إلا يتعمد لأن ما هو يعني ضامن. فضل المباشر أي مسؤولية قبل أعرفها القاعدة، لا إلا يتعمد. المباشر ضامن وإن لم يتعمد، صحيح، لكن في بعدها أنا أخطأ. المباشر ضامن وإن لم يتعمد معناها مضمن ولو كان بحالة الخطأ، كما قلت لكم إذا كان الإنسان قد أتلف مال غيره خطأ فهو يضمن أم لا يضمن؟ يضمن، يقود سيارته وقلت لك هو بالخطأ وقع منه حادث بالخطأ لم يتعمد، فهو المخطئ هنا يضمن لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهو كون الفعل حصل منه لا يرد كان عامدا أم غير عامد، لأنه إن الله وضع أمة الخطأ والنسيان مستقر عليه، الخطأ عنهم ماذا؟ الإثم، إثم الخطأ. لكن ضمان المتلفات هذا من باب الجواب بحكم الوضعي، فيضمن الإنسان ما فعله بفعله وباشر فيه وإن لم يكن متعمدا. أما القاعدة بعدها نعم المتسبب لا يضمن إلا التعمد، نعم المتسبب يضمن لا يضمن إلا التعمد، هذا الذي قال إلا بالتعدي وليس بالتعمد. متى ما كان المتسبب متعديا، لأن الذي يحفر في الشارع أو الذي يحفر في ملكه، الذي يحفر في ملكه متعدي لا، سواء كان مخطئا أم متعمدا. إذا لم يكن متعديا فهو يضمن لا يضمن، إذا كان لم يكن متعديا فهو فعله جائز وجواز شرعي في الضمان. إذا حفر في الشارع يكون متعديا والمتسبب يضمن بالتعدي. إذا لم يتعدى أو يفرط مثلا كما قلنا أيضا، لو تلفت الأمانة في يد الأمين، تلف مال المضاربة، تلفت العين في يد المستعير، هل يضمن أم لا يضمن؟ يضمن إذا كان متعديا. إذا كان متعديا يضمن، لو لم يكن متعديا لا يضمن. جاء سيل، جاء زلزال، جاء سارق وسرق منه، ننظر، لا ننظر كان متعمدا أو غير متعمد، ماذا ننظر؟ إذا كان ولو كان مخطئا، إذا قصر في حفظ السيارة أو حفظ الأمانة وسرقت بسبب تقصيره وهو كان مخطئا، يضمن لا يضمن؟ يضمن. إذا المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي، فإذا كان متعديا يضمن، غير متعدي لا يضمن. لا يضمن. المادة 94 بناية العجماء الجوار، ما هي العجماء؟ جن، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الجناء العجماء جرحها جبار، يعني هدر عجماء الدابة في الشارع. لكن هذا إذا نفحت برجلها قطة قامت بأكل لحم لشخص آخر وإن كانت مملوكة، هذا عجماء. كذلك الدابة، لكن علماء شرطوا هنا أن لا يكون صاحب العجماء، إذا كان لها صاحب، أن لا يكون متعديا أيضا، لأن العجماء هو إذا ما فعلت وباشرت هي جرحها وفعلها ماذا؟ جبار. لكن إذا أنا تسببت وتعديت، كما ربط كلبا على باب بناية مأهولة وسط البلد، ربط الكلب اليوم في البنايات المأهولة فعل جائز، هذا الكلب ذبح على ولد فحصل له مشكلة، نقول جناية العجماء جبار. لماذا؟ لأن هذه العجماء جناية جبار إذا فعلت شيئا بطبيعتها لا بتسبب بتعدي رجل آخر، أنت أحببت الكلب الذي يسير في الشارع وربطته أين؟ في باب المبنى الذي لا يربط عليه الكلب، وهكذا. إذا كان الرجل يقود الدابة، يقود الفأل، ووطئت الدابة برجلها طفلا، يضمن ما يضمن، لأن هنا هي صارت الدابة بالنسبة للراكب كالآلة، فصار هناك فعل فاعل مختار وهو الفاعل، هنا يضمن من؟ يضمن صاحب الراكب. لكن إذا كانت الدابة مربوطة في مكانها، مربوطة في مكانها وفعلت شيئا، لا يضمن. كذلك لو كان هناك إنسان واضع فرس في إسطبل، فجاء رجل وفتح باب الإسطبل فنفرت هذه الفرس ونفحت برجلها رجلا وأصابته، من يضمن هنا؟ الفاعل المتسبب الذي قام، لأنه متعدي ما متعدي المباشر، من هنا المباشر؟ الفرس، والفرس برحوها وصار المتسبب، صار هنا متعلم غير متعدي، والمتسبب لا يضمن إلا هل فتح باب الإسطبل تعديا أم غير متعدي؟ متعدي، فيضمن. المادة 95، الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. الأمر بالتصرف بفعل الغير في ملك الغير باطل، لأن الأمر، لأن التصرف في مال الغير باطل، فالأمر بالتصرف الغير في مال الغير، التصرف في مال الغير يجوز بدون إذن، فالأمر بالتصرف في مال الغير أيضا يقع ماذا؟ باطلا، والله أعلم. المادة 96، لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن. نعم، وهذا بنفس المعنى، لا يجوز أحد يتصرف في مال الغير إلا بإذنه أو بإذن له رضايتان، إلا بإذن مطلق، يعني بإذن صاحب المال أو بإذن من؟ الشرع، كتصرف الولي في مال الذي يتولاه، في مال اليتيم أو في مال الصغير، وتصرف القاضي أيضا في من يقعون تحت ولايته، وكذلك فالأمر بالتصرف في مال الغير يقع باطلا، نعم، وكل تصرف في مال الغير إلا بإذن. هناك القيد هنا ماذا؟ الإذن. الإذن قد يكون إذن صاحب المال، وقد يكون إذن من؟ الشرع، القاضي. إذن القاضي، أنا شريك إنسان وأريد أن أعمر البيت وهو يمنع، أو هو مسافر والبيت تهدم بسبب الزلزال، وأنا أريد أن أصلح البيت وهو مسافر، فهنا بإمكاني أن أخذ إذنا من القاضي وماذا؟ أتصرف في مال الغير. المادة 97، لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. وهذا في معنى القاعدة الأولى، بلا سبب شرعي، إما لكون المال المأخوذ من صاحبه هو غاصبه، أنا لا يجوز أخذ منك مالا إلا بسبب، ما هو سبب شرعي؟ اشتريت منك بضاعة، أريد ماذا؟ أقرضتك مالا ولم تعطني المال، هل يجوز لي أن آخذ من مالك دون إذنك؟ أجاز الحنفية ذلك، إذا كنت أنت جاحدا وأخذت من جنسي مال، فلا يجوز أن آخذ مالا من عندك بغير إذنك إلا بسبب شرعي، بسبب أنك غصبت لي المال ولا تعطني إياه، أو لي عليك دين ولم تسدد لي الدين، أو لي عليك حقا ولم تعطني حقي، فلي أن آخذ منك هذا الدين أو هذا الحق ولو بدون إذن. كذلك بإذن القاضي، إذن القاضي كإذنك، يقوم مقام إذن صاحب المال. المادة 98، تبدل بسبب الملك قائم مقام تبدل الذات. قال قريرة، أهدته أعطته تمرة، قدمت له هدية تمرة، فوجدها قريرة تطبخ ماذا؟ لحما. قال هل جعلت لي شيئا من هذا اللحم؟ قالت هو علي صدقة يا رسول الله. قال هو عليك صدقة وعلينا هدية. فأنا اشتريت سيارة ثم وجدت فيها عيبا، بدل أن أرد السيارة إلى صاحبها ماذا فعلت؟ بعت السيارة. ثم اشتريت السيارة بعد فترة، هل لي أن أردها لصاحبها الأول؟ لا، إذا تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات، عند الحنفية يجوز الرجوع في الهبة صح؟ لكن أنا إذا كان الموهوب له تصرف بالهبة باعها ثم اشتراها من الموهوب له ثانية، هل للواهب الأول أن يردها؟ لا، لأن تبدل سبب الموت يكون مقام تبدل سبب. لماذا تبدل الشيخ قبل أوان يعود هبة بكرمانه؟ وهذا فيه مثال واضح، أنا من قتل المورث يحرم من يعني واستعجل الشيء قبل أوانه. هناك مثال آخر في الأحوال الشخصية، أن الزوج الذي طلق زوجته في مرض الموت نعم ثم مات وهي في العدة تاريخ منه، يعني هذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله، لأن ما استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فيعاقب بنقيض قصده. قاعدة أخيرة، فسعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. هذه آخر قاعدة من القواعد أطلنا عليه في اليوم، لكن هذه القاعدة لها مثال واضح، من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مقود عليه مردود عليه. قام الشفيع وصار كفلا، كفل الشفيع المشتري عند البائع عند شريكه، هل له فيما بعد أن يطالب؟ هو سعى كفالته للمشتري، هو ماذا؟ نقض وإسقاط له من حق الشفعة، فسعى في نقض ما تم من جهته فسعيه، فإذا طالب بالشفعة فيما بعد يقول له لا يجاب إلى طلبه. وهذا بهذا يكون قد أنهينا القواعد المواد الأولى والقواعد كاملة، لنشرح إن شاء الله في الأسبوع القادم بكتاب البيوع، ونستودعكم الله ذاك اليوم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.